أن أصدع بقولة الحق في حدود طاقتي كتابة أو مواجهة، فأشكره وأحمده حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما، وأسأله الثبات على ذلك إلى أن ألقاه وهو راض عني، كما أسأله المزيد من التوفيق والحفظ والرعاية. ولا أنسى ولله الحمد أنه حينما صدر كتابي منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، أنه قد استقبله الشباب المسلم الحق في كل مكان بفرح وحفاوة بالغة، لأنه وضح لهم دعوة الأنبياء حتى جعلها لهم كالشمس في رابعة النهار، وأزال عنها اللبس والتحريف والتلبيس من كتاب قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس لا يهمهم إلا حشد الناس حولهم وحول شعاراتهم المزيفة، لا يهمهم أن تكون هذه الحشود من الروافض والمنافقين أو الخوارج المارقين أو غلاة الصوفية الملاحدة من العوام وأشباههم من عباد القبور أو الصوفية الملحدة أو غلاة الصوفية الملحدة من العوام أو من العوام أو من العوام وأشباههم من عباد القبور أو من الأصناف التعيسة المنكودة، لا يهمهم أن تحتشد حولهم وحول شعاراتهم هذه ولو ترتب على ذلك لا يهمهم أن تحتشد حولهم وحول شعاراتهم هذه الأصناف ولو ترتب على ذلك ما ترتب من النتائج الوخيمة في الدنيا والآخرة. الشيخ يشير إلى بعض دعاة الجماعات الحزبية الذين همهم كما ذكر أن يجمعوا الناس وأن يكثروا السواد، ولا يهمهم في هذه الحشود المجتمعة أن يكون من الروافض أو من الصوفية أو من حتى من الفسقة، ما يهمهم، المهم أن يكثروا السواد. لا شك هذا منهج باطل، لأنهم ولو ترتب على ذلك ما ترتب من النتائج الوخيمة في الدنيا والآخرة، لأنهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، ولأنهم كما وصفهم الرسول الناصح الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم شياطين في جثمان إنس، وإلا فما الذي يحملهم ومن دار في فلكهم على النفور والشذوذ عن منهج الأنبياء الواضح النير الذي وضحه القرآن وبين أنه شرعتهم ومنهجهم ألا وهو الدين الخالص ألا وهو الدين الخالص توحيد الله في أسمائه وصفاته، وتوحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، والكفر بالطواغيت. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ابحث أي دعوة من دعوات الفرق والأحزاب غير السلفية هل ترى فيها عينا أو أثرا لهذا المنهج في مدارسهم أو أفرادهم أو جماعاتهم، ثم دلني عليه إن كنت صادقا. أما أنا فلا أجد عند هذه الفرق والأحزاب إلا حربا مستعرة على هذا المنهج وعلى أهله، يعني على المنهج السلفي وأهله. صحيح كلام ولا ما صحيح؟ الشيخ يتكلم عن المريخ ولا عن الكرة الأرضية؟ الشيخ يتكلم عن الكرة الأرضية، ما يتكلم من خيال. صحيح كل حزب وجماعة وطائفة غير أهل السنة السلفيين، كل حزب وجماعة من هذه الجماعات وهذه الأحزاب كما قال الشيخ في حرب مستعيرة ضد هذا المنهج ومنهج السلفي وأهله، نعوذ بالله. ولا أرى، نعم، ولا أرى إلا العداوة والبغضاء لهذا المنهج ولأهله، ولا أرى إلا الاستخفاف والسخرية بهذا المنهج، ولا أرى إلا الاستخفاف والسخرية بهذا المنهج وبأهله، ولا أرى إلا العداوة والبغضاء لهذا المنهج ولأهله، ولا أرى إلا الحفاوة والاحترام للدعوات المنحرفة الضالة وأهلها. وهذا الأخير قد تراه وتسمعه كثيرا ممن يلبس لباس السلفية، وهم إلى خصومها أقرب رحما تربط بينهم وشائج لا يعلمها إلا الله. لقد ظن بعض عشاق دولة الخرافات والبدع والضلال، وبئس ما ظنوا وساء ما اقترفوا، أنني أفصل بين الدين والدولة، وأنني أنازع في الحاكمية. كبرت كلمة. نقف. الشيخ يقول: ابحث أي دعوة من دعوات الفرق والأحزاب غير السلفية، وهذه مهمة، لأن السلفية، الدعوة السلفية هي دعوة الحق، هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. من الغلط الذي يقع فيه بعض الناس أنهم يحشرون الدعوة السلفية مع الدعوات الأخرى، هذا من خلط الحق بالباطل، هذا من خلط الحق بالباطل. الدعوة السلفية حق، هي دعوة الأنبياء، هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، هي دعوة الصحابة والتابعين والأئمة، فكيف نحشرها مع الدعوات الأخرى المخالفة للكتاب والسنة؟ هذا من خلط الحق بالباطل ومن التلبيس على الشباب. لأننا إذا قلنا الدعوة الفلانية والدعوة الفلانية والدعوة السلفية والدعوة الفلانية، طيب أين الحق؟ ما هي الدعوة الصحيحة؟ أنتم الآن تقولون الدعوة الفلانية والفلانية، تعددون ثم تقولون في أثناء ذلك والسلفية، وكأن الدعوة السلفية هذه دعوة وضعها إنسان من الناس. الدعوة السلفية ما وضعها، الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، هو الذي شرع هذا المنهج، وهو الذي أمر به أنبياءه، وهو الذي سار عليه رسوله عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده والتابعون من بعدهم وعلماء السنة إلى يومنا هذا. ما وضعها حسن البنا، ولا وضعها الكندهلوي، ولا وضعها غير ذلك من هؤلاء الذين وضعوا هذه المناهج، أو النبهاني أو غيره، لا. فعندما ندخل الدعوة السلفية في هذه الدعوات الأخرى نكون قد أسأنا إساءة بالغة ولبسنا تلبيسا شديدا، لأن الشاب سوف يقع في الحيرة الشديدة، أين الحق؟ أين الدعوة الصحيحة؟ أنتم الآن تقولون السلفية وغيرها، أين الحق؟ لا شك ضياع. هذا يذكرني بمذهب قديم في الأسماء والصفات، مذهب يسمى بمذهب المفوضة. هؤلاء المفوضة لا يعرفون الحق، يقولون نفوض هذه المسائل إلى الله، ما ندري هل الحق مع السلف، هل الحق مع المعتزلة، الحق مع الأشعرية، ما ندري، وإنما نفوض هذه المسائل إلى الله، ولا ندري ما معنى استوى الرحمن على العرش استوى، ما ندري إيش معنى هذا الكلام. طيب الحق مع السلف، ما ندري الحق مع المعتزلة، ما ندري، مفوضة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا المذهب، عن مذهب المفوضة، يقول إنه من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد، لأنه يقول قائم على التجهيل، على تجهيل السلف، ولأن المبتدعة لا يفرحون بمذهب كفرحهم بهذا، بمذهب المفوضة. كيف؟ لأن المبتدعة سوف يقولون: أنتم أيها المفوضة لا تعرفون الحق، أنتم أنفسكم جهال، ونحن قد عرفناه بعقولنا، عرفنا الحق بعقولنا وهو التأويل الذي هو التحريف. فالمفوض لا يستطيع أن يجابه المؤول والمحرف، ما يستطيع. لماذا؟ المجاهل. كيف يجابهه وهو نفسه لا يدري ولا يعلم؟ جاهل يفوض. أما هذا المعتزلي أو هذا الأشعري أو ما تريد يستطيع أن يكسره، يقول له أنت جاهل، ما تدري، أنت ما تدري الحق، أين الحق؟ أنا عرفته. ومن هنا كان مذهب المفوضة من شر المذاهب. هؤلاء الذين اليوم يقولون الإخوانية والتبليغية والسرورية والسلفية، هؤلاء كالمفوضة. طيب أين الحق؟ إذا كنتم تذكرون الدعوة الصحيحة مع الدعوات الباطلة، ضاع الحق في هذا الكلام، ضاع. لأن الشاب المسلم سوف يسأل أين، ما هي الدعوة الصحيحة، ما هي الدعوة التي القائمة على المنهج الصحيح، على الكتاب والسنة ومنهج السلف، ما هي الدعوة هذه؟ ما في على هذا الكلام، ما هي الساحة خالية، ما في. لماذا؟ لأنك يا أيها المحترم تقول إخوانية تبلغية سلفية، جعلتها كلها من الدعوات المحدثة. طيب أين الدعوة الصحيحة؟ يا سبحان الله، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لو يشعرون بخطورته ولو يشعرون بآثاره على الشباب والله لما قالوا. فالشيخ هنا عندما يقول الدعوات المنحرفة والأحزاب والجماعات إلا السلفية، هذا الاستثناء بالغ الأهمية. لابد أن نميز دعوة الحق عن الدعوات الباطلة لئلا تختلط الأوراق فنشتت الشباب. الشباب الحقيقة الآن بحاجة إلى أن يبين لهم البيان الشافي الوافي الكافي. أما أن نترك الشباب هكذا في هذه المعمعة، نترك الشباب بدون بيان، هذا هو الذي جعلهم ينحرفون وجعلهم لا يميزون بين الدعوة الصحيحة والدعوات الباطلة. فينتبه لهذا، لأني رأيت كثيرا من الشباب ومع الأسف بعض طلاب العلم ومع الأسف بعض المشايخ يخلطون في هذه المسألة، هذا الخلط العجيب. يقول لك الدعوة التبليغية، الدعوة الإخوانية، الدعوة السلفية، والدعوة السرورية، والدعوة الصوفية، هذا والله من أقبح ما تسمع. كما جاء بعض هؤلاء الدعاة مرة وقال: من دعا أحدا من الناس أن يكون تبليغيا يستتاب وإلا تضرب عنقه، ومن دعا أحدا من الناس أن يكون إخوانيا يستتاب وإلا تضرب عنقه، ومن دعا أحدا من الناس أن يكون سروريا يستتاب وإلا تضرب عنقه، ومن دعا أحدا من الناس أن يكون سلفيا يستتاب وإلا تضرب عنقه. شوف الخلط. وهذا الكلام باطل، وقد أخطأ هذا المتكلم على أنه من الدعاة المشهورين، أخطأ من وجهين. الوجه الأول أنه خلط الأوراق فحشر الدعوة الصحيحة مع الدعوات الباطلة، وهذا الذي أنا أردت التنبيه عليه. ثانيا، من قال لك أيها المتكلم أن من دعا إلى تبليغية أو إخوانية أن تضرب عنقه؟ من أين جئت بهذا الحكم؟ يا سبحان الله، فهذا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى كبار العلماء. أما أن تأتي هكذا أنت وتجازف بهذا الكلام فهذا شيء عجيب. لكن هذا ليس مقصودنا، المقصود أنك تسمع كثيرا هذا التخليط من بعض الدعاة، من بعض طلاب العلم، ومن كثير من عوام المتدينين. مع الأسف الشديد هم حيارة، والله حيارة. ولو سألته أين الحق، ما هي الدعوة الصحيحة، والله ما يدري، والله ما يدري، والله مستعان.